الشرق نعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا بيده الله لا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اما بعد فان خير الكلام كلام الله تبارك وتعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم شر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار وبعد انتهينا من قراءه هذه الرساله في احكام المناسك الحقار عند ذكر شروط الحج فيما يتعلق بالنساء فذكر ان المراه كالرجل الا في حالتين اثنتين الأولى في ركوب المشي من المكان البعيد والثانية في ركوب البحر ثم أشار إلى ما يلزم في حقها وهو وجود المحرم قد ذكر وقد قال ويطلب بحقها وجود زوج أو محرم أو رفقة مأمونة أو رفقة مأمونة فظاهر كلام الحطام أن المرأة يعني ما مخيرة أو لها أن تخرج مع الزوج أو مع محرم أو رفقة مأمونة دون اشتراط الترتيب أو اشتراط لزوم الزوج أو المحرم فإن عدم الرفقة المأمونة فهذا ظاهر كلام الحطام والصواب في مذهب مالك أنها تخرج مع الرفقة المأمونة إذا لم يتيسر خروج الزوج أو المحرم فإن تيسر خروج الزوج معها أو محرم فلا يجوز لها أن تخرج مع الجماعة المأمونة هذا هو مذهب مالك كما نقله غير واحد وذكرنا معنى أما الزوج فمعلوم وأما المحرم فذكرنا معنى وأما الرفقة المأمونة أو الرفقة الآمنة فاختلف في المذهب هل يشترط أن يكون فيها رجال ونساء أو رجال أو نساء فقط أو يجوز حتى الرجال فقط هذا خلاف في المذهب وهو مبني على خلاف وقع في كلام مالك رحمه الله حيث أنه سئل ما حكم المرأة تريد الحج ليس لها ولي قال تخرج مع من تثق به من الرجال والنساء من تثق به من الرجال والنساء فهذا الكلام من مالك اختصره بعض أهل العلم فقال من الرجال أو النساء ففهم من قول مالك أن الرفقة المأمونة تكون من الرجال والنساء بالاجتماع أو من الرجال فقط أو من النساء فقط لكن عبارة المال في المدونة من الرجال والنساء فلا بد أن يجتمع ماذا الجنسان فيكون الجماعة التي تخرج معه هي ماذا فيها رجال وفيها ماذا وفيها نساء بشرط أن يكون هؤلاء الرجال بعضهم محرم لبعض النساء اللاتي هن في تلك الجماعة اللاتي هن في تلك الجماعة فعند مالك إذن أن المرأة إذا لم تجد زوجا ولا محرما جاز لها أن تخرج في رفقة آمنة أي في جماعة من المسلمين أهل ثقة وأهل دين وأهل صلاح ويؤتمنون على الأعراض لكن هذا عند مالك في حج الفريضة وفي كل سفر واجب في حج الفريضة وفي كل سفر واجب كالوفاء بالنذر ونحو هذا هو المشهور من مذهب مالك رحمه الله تعالى وفي المذهب قولان آخران وهما عدم جواز السفر مع الرفقة الآمنة مطلقا فلا يجوز لها أن تخرج إلا مع زوج أو محرم وقول آخر في مذهب مالك وهو جواز الخروج مع الرفقة المأمونة مطلقا حتى ولو كان هناك زوج ومحرم فلها أن تخرج مع جماعة المسلمين الثقات. فهي ثلاثة أقوال في مذهب مالك رحمه الله. والذي يقويه الدليل هو أن المرأة لا بد في خروجها في السفر أن تكون مع زوج أو محرم، وأما خروجها في جماعة من المسلمين ولو وصف بالثقة والأمن فإن ذلك لا يجوز لها على أصح أقوال العلماء. والدليل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة ثلاث أيام لياليهن إلا مع ذي محرم. وفي رواية ليلتين يومين وليلتين، وفي رواية يوم وليلة، وفي رواية بالإطلاق: لا يحل لامرأة من الليل الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم، إلا مع ذي محرم. وجاء في حديث وجمع طرقه شيخ الألباني وقواه: لا يحل لامرأة أن تخرج عن الحج إلا مع ذي محرم، فلا بد في خروجها أن يكون لها محرم أو أن تخرج مع الزوج. أما الرفقة الآمنة فإن النبي صلى الله عليه وسلم وقع في زمنه أن الرجل قال له: يا رسول الله، أمي خرجت حاجة أو زوجتي خرجت حاجة، وإني اكتتبت في غزوة كذا وأنه خارج في الغزو، فقال: حج أو احجج مع امرأتك، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. والغالب أن هذه المرأة خرجت لا شك في خروجها، خرجت مع الصحابة، ولا رفقة آمنة أو آمن من الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم. فهذا يدل على أنه لا يكتفى بالرفقة الآمنة، بل لا بد من زوج أو محرم، لا بد من زوج أو محرم. والصواب التسوية في ذلك، سواء كانت المرأة شابة أو كانت متجالة، والمتجالة هي القاعدة العجوز التي أسنت وكبرت ولا أرب للرجال فيها ولا يلتذ بالنظر إليها. ولا فرق، الصواب أنه لا فرق بينهما، وقد قال العلماء: لكل ساقطة لاقطة. قال: وأما في التطوع فلا بد من المحرم أو الزوج في سفر يوم وليلة فأكثر، سواء كانت متجالة شابة أو متجلة. هذا مذهب مالك، يعني إنما يجوز له أن تخرج عند عدم وجود زوج محرم، يجوز أن تخرج في جماعة من المسلمين ثقات إذا كانت تخرج لحج الفريضة أو لسفر واجب. أما حج التنفل والعمرة وهي سنة العيد مالك، والسفر الذي ليس بواجب فلا بد من زوج أو محرم، فلا بد من زوج أو محرم. ولا فرق بين الشابة والمتجانة أيضا على الصحيح. وقيد الباجي ذلك بالعدد القليل. الباجي أبو الوليد سليمان ابن خلف الباجي التجيبي القرطبي البطليوسي الأندلسي القاضي المالكي من أئمة المالكية رحمه الله تعالى، وفاته سنة 74 و400 هجرية. قيد ذلك بالعدد القليل، يعني يلزمها محرم أو زوج أو رفقة آمنة إذا كانت الجماعة عددها قليل. وأما القوافل العظيمة، القوافل العظيمة يعني جماعة من المسلمين كبيرة جدا كأنها قرية تمشي، قال: فهي عندي كالبلاد. يعني الآن المرأة حجر من المدينة حجر، لها أن تخرج تقضي حاجة وترجع، لا يلزمها محرم أو زوج. قد يقول قائل: طيب، زمن الفتن وخشية الفتن، هذه أشياء أخرى يعني تراعى على شك ولا ريب، لكن الأصل تخرج تقضي حاجتها وشيء تريد ثم ترجع لأنها في بلد. فالباجي يقول: لو كان جماعة المسلمين قوافل عظيمة، يعني كأنه بلد، البلد ويمشي، ما دام هي آمنة في بلدها فهي آمنة في هذه الجماعة. فقال القوافل العظيمة فهي عندي كالبلاد يصح سفرها دون نساء ومحرم، يعني ما يحتاج إلى النساء وما يحتاج إلى المحرم، والصواب لزوم المحرم بدليل الحديث. وذكره الزناتي على أنه المذهب، الزناتي أبو عبد الله محمد بن إسحاق ابن عياش الزناتي الغلاطي، ويعرف بالكمال، من فقهاء غلاطة، وفاته سنة 18 و600. قال والعمرة سنة مؤكدة مرة في العمر، هذا قول مالك، مذهب مالك أن العمرة سنة ماذا؟ مؤكدة. قال مالك الإمام أبو عبد الله مالك بن أنس ابن أبي عامر الأصبحي جده أبو عامر صحابي جليل رضي الله تعالى عنه وارضاه، وهو من علماء الإسلام، وفاته سنة 79 و100 من الهجرة. قال مالك هي آكد من الوجه من البتر، ولا أعلم أحدا من رخص في تركها. فمالك قال أن العمرة سنة مؤكدة، وهي أشد توكيدا من ماذا؟ من البتر، أشد توكيدا من البتر، ولا نعلم أحدا من المسلمين رخص في تركها. فيلزم المسلم الذي تيسر له أن يعتمر، وليس له أن يترك العمرة ما دام يتيسر الأمر له. فهذا مذهب مالك في كون العمرة سنة مؤكدة. والأقوى أن العمرة واجبة كوجوب مثل الحج، هذا هو الأقوى من حيث الدليل، لأن العمرة هي الحج الأصغر، ولأنه جاء في الحديث في حديث جبريل أن النبي صلى الله عليه وسلم بيان الإسلام وأن تحج وتعتمر، وإن كان الرواية تكلم فيها بعض أهل العلم، لكن جاء في حديث آخر أيضا قوله عليه الصلاة والسلام في الرجل الذي سأل النبي عليه الصلاة والسلام هل أحج عن أبي، قال حج عن أبيك واعتمر، وأيضا المرأة التي سألت عن أمها فقال حج عن أمك واعتمري، وأيضا قوله عليه الصلاة والسلام لما سألت عائشة أهل النساء جهاد قال لكن خير الجهاد الحج المبرور، في رواية الحج والعمرة. فهذا يدل على وجوب العمرة لمن تيسرت له. وذهب ابن جهم وابن حبيب إلى وجوبها، من علماء المالكية ابن جهم وابن حبيب. أما ابن جهم فهو القاضي أبو بكر محمد بن أحمد بن جهم، يعرف ابن البواق إمام ثقة الحاضر رحمة الله تعالى عليه، وفاته سنة 29 و300 من علماء المالكية. وأما ابن حبيب فهو أبو مروان عبد الملك بن حبيب القرطبي الإلبيري، أصله من طليطلة، وهو من علماء المالكية رحمه الله تعالى، وفاته سنة 38 و200. فهذان الإمامان من المالكية قالوا بوجوب العمرة، وقولهم مؤيد بالدليل وهو الأقوى، وتستحب في كل سنة مرة، ويكره تكرارها في العام الواحد على المشهور، وأجازه مطرف بن المادشون. وقال ابن حبيب لا بأس بالعمرة في كل شهر مرة، تستحب مرة في السنة عند مالك، مرة في السنة. قال رحمه الله في المدونة أو في الموطأ ولا أرى لأحد أن يعتمر في السنة مرارا. لما؟ قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتمر في العام مرة واحدة، وإنما اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم 4 مرات، وكلها كانت في ذكره 4 مرات، وكلها كانت في سنة غير في سنة، ولم يعتمر عليه الصلاة والسلام في سنة واحدة أكثر من مرة. فهذا الفعل من النبي صلى الله عليه وسلم حمله مالك على لزوم هذا، وأنه لا يعتمر في السنة إلا مرة واحدة، إلا مرة واحدة. وذهب بعض المالكية إلى أنه يجوز التكرار، أما عند مالك فيكره تكرارها في العام الواحد على المشهور، وأجازه مطرف، وهو أيضا من أئمة أئمة المالكية، أبو مصعب مطرف بن عبد الله ابن مطرف بن سليمان بن يسار الهلالي من فقهاء المالكية، وفاته 23 و200 رحمه الله تعالى. قال يجوز أن تعتمر في السنة أكثر من مرة. وكذلك قال ابن الماجيشون أبو مروان عبد الملك بن عبد العزيز بن عبد الله ابن أبي أسلم بن الماجيشون القرشي الفقيه من أئمة المالكية، كان رحمه الله تعالى قوي الحجة فقيها مشهورا، وفاته 1300. قال يجوز أن يعتمر في السنة أكثر من مرة واحدة. وقال ابن حبيب، سبقت ترجمته أبو مروان عبد الملك بن حبيب، قال لا بأس بالعمرة في كل شهر مرة. قال يجوز أن يعتمر مرة في كل شهر، مرة في كل شهر. والذي نقل عنه عليه الصلاة والسلام هو الاعتبار مرة واحدة في السنة، مرة واحدة في السنة. فالأصل أن يؤخذ بفعله صلى الله عليه وسلم، لكن لا بأس بتكرارها إذا تيسر الأمر وسنحت الفرصة، لكن لا أن يكون التكرار كما يفعله بعض الناس في العمرة الواحدة، يكرر أكثر من مرة فيذهب إلى مسجد عائشة ويرجع ويعتمر ويرجع ويعتمر ويرجع. وقد قال بعض التابعين لا أدري هل هؤلاء يؤجرون أم يؤزرون، يعني هل يثابون أم يؤثمون. فمثل هذه العمرة لا تشرع، وهي خاصة بمثل حالة عائشة رضي الله تعالى عنها. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لأخيها عبد الرحمن أعمرها من التنعيم، لأنها دخلت بعمرة وحجة فحاضت قبل الطواف، فأمسكت أن أفعل الحج والعمرة حتى أدوا الحجة. فلما رجعوا قافلين أو قفلوا في الرجوع، قالت ينصرف الناس بحجة وعمرة وأرجع بحجة فقط، فقال أعمرها من التنعيم. وذهب مع أخوه عبد الرحمن ولم يعتمر هو، ولو كان مشروعا لاعتمر، ولاعتمر غيره من الصحابة أيضا رضي الله تعالى عليه. فالأقوى أن هذا لا يفعل، لكن إذا تيسر له الأمر ليعتمر بعد أن يرجع إلى بلده فيأخذ في عمرة أخرى فلا بأس بذلك إن شاء الله تعالى. قال فصل سيذكر فيه أعمال الحج. أعمال الحج منها أفعال يطلب القيام بها وأفعال ينهى عنها، فهنا سيبينها. قال أعلم أن للحج أفعال مطلوبة وأفعال منهية وأفعال مباحة. فأفعاله المطلوبة ثلاثة أقسام، واختلفت عبارة أهل المذهب في التأمين عنها، فهي ثلاثة أقسام. كيف تسمى؟ أركان، واجبات وسنن، أو واجبات غير منجبرة، واجبات منجبرة ومستحبات، أو فرائض وواجبات وفضائل. اختلفت عبارة أهل المذهب في ذلك، والأمر في ذلك يسير إن شاء الله تعالى وسنوضحه. فمنهم من يقسمها إلى أركان وواجبات وسنن، هذا تقسيم، وإليه أشار القاضي عبد الوهاب في المعونة والشيخ الجديد في الشرح الصحيح. ومنهم من يقول واجبات أركان غير منجبرة، وواجبات غير أركان وغير أركان منجبرة وسنن، وهذا تقسيم سار عليه ابن الحاجب في مختصر، وابن شاس في إحدى الجواهر. ومنهم من يقسمها إلى فروض وسنن وفضائل، أو يقول مستحبات، وعليه درجة ابن فرحون في أشد السالك والقرافي، أو أشار إليه القرافي كذلك. قال ومنهم من يقسمها إلى فروض وواجبات وسنن، يعني على اصطلاح التفريق بين الفرض والواجب، ومذهب مالك عدم التفريق بينهما، لكن سار بعضهم على التفريق بين الفرض والواجب في الحج. وبعض هؤلاء يسمي القسم الثاني منها سننا مؤكدة أو سننا واجبة، وهو راجع إلى اختلاف في العبارة، فما يسميه الأول أركانا يسميه الثاني واجبات أركان غير منجبر، ويسميه الآخران فروضا. فالقسم الأول بعضهم يسميه أركان، وبعضهم يسميه فروض، وبعضهم يسميه واجبات أركان غير منجبر. وما يسميه الأول والرابع واجبات يسميه الثاني واجبات غير أركان منجبر، يعني قد تستدرك. ويسميه الآخر سننا أو سننا مؤكدة، يعني القسم الثاني بعضهم يسميه واجبات غير أركان منجبرة، وبعضهم يسميه سننا أو سننا مؤكدة أو سننا واجبة. وما يسميه الأول والثاني والرابع سننا يسميه الثالث فضائل أو مستحبات، فهي ثلاثة أعمال، أعمال لا بد من الإتيان بها فلا تنجبر، لا يوجد شيء يرقعها، لا بد أن يؤتى بهذا الفعل نفسه. هذا القسم الأول، منهم من يسميه أركان، ومنهم من يسميه فرض، ومنهم من يسميه واجبات أركان غير منجبرة. القسم الثاني أعمال يجب أن تقوم بها، فإن فوتها هناك ما يرقعها يجبرها، فمنهم من يسميها واجبات غير أركان منجبرة، ومنهم من يسميها سننا أو سننا مؤكدة أو سننا واجبة. القسم الثالث يسمى سنن، وبعضهم يسميه فضائل أو مستحبات، وهي أعمال يسن الإتيان بها لإتمام أجل الحج، لثبوتها عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولأنها أبعد عن المنهي عنها، لأنه الجازم أو غير الجازم، وفي تركها لا يلزم شيء على خلاف في بعضها. فهذه هي أعمال الحج المطلوبة المطلوبة، أما المنهي عنها فستأتي. فلنبدأ بالقسم الأول من الأعمال المطلوبة. القسم الأول هو ما لا بد من فعله ولا يجزي عنه دم ولا غيره، هذا القسم الأول من الحج، أعمال يجب أن تقوم بها، فإن فوتها لا يكفي أن تذبح شاة أو غير ذلك. وبعضه مجمع عليه وبعضه مختلف فيه في المذهب وخارج المذهب، وبعضه مختلف فيه في المذهب فقط، وبقية المذاهب على عدم ركنيته. إذا القسم الأول من الأعمال المطلوبة هي أعمال لا بد من فعلها ولا يصح جبرها بذبح شاة أو ذبح، لا بد أن تقوم بها. هذه الأعمال منها أعمال قد اتفق عليها العلماء كلهم أنها أركان بالإجماع، ومنها أعمال هي محل خلاف في مذهب مالك وخارج مذهب مالك، ومنها أعمال مختلف فيها في مذهب مالك فقط، أما خارج مذهب مالك فليس فيها خلاف. إذا فالقسم الأول من الأعمال على ثلاثة أقسام، أعمال المطلوبة على ثلاثة أقسام، أركان واجبات سنن. الأركان على ثلاثة أقسام، قسم مجمع عليه، قسم مختلف فيه في مذهب مالك وخارجه، وقسم مختلف فيه في مذهب مالك فقط، أما خارجه فبالاتفاق أنه ليس بركن. وفي كل قسم ثلاث أعمال، فحاصل الأعمال كم؟ تسع. فالمجمع عليه الإحرام والوقوف بعرفة وطواف الإفاضة. حكى الإجماع على ركنية هذه الثلاثة ابن الحاج، حكى الإجماع على ركنية هذه الثلاثة ابن الحاج. وابن الحاج هذا هو أيضا من علماء المالكية رحمه الله تعالى، وهو القاضي أبو عبد الله محمد بن أحمد يعرف ابن الحاج، وماته سنة 29 و500، له منسك في أحكام الحج. فنقل الإجماع على ركنية هذه الثلاثة في منسكه، وكذا غيره من العلماء كما ذكر ذلك غير واحد كالقاضي إياه وابن عبد البر وابن الرشد والنووي في مجموع المهذب والقدامة في المغني وغيره. هذه ثلاثة أعمال هي ركن في الحج بالإجماع: الإحرام ووقوف عرفة وطواف الإفاضة. الإحرام والوقوف بعرفة وماذا؟ وطواف الإفاضة وطواف الإفاضة. هذه أركان بالإجماع. وإن كان بعض الأحناف يعبر على الإحرام بأنه شرط وليس بركن من باب الاصطلاح بكون الإحرام خارج عن حقيقة الحج فسموه شرطا، وإلا فهو في معنى الركنية، في معنى الركنية. وأيضا نقل الخلاف في طواف الإفاضة، قال الطحاوي: حكي عن محمد بن الحسن أنه إذا مات قبل أن يطوف ناب الدم منابه، وكأنه يرى طواف الإفاضة غير ركن. لكن قول جمهور العلماء والاتفاق وحكي الإجماع على أن طواف الإفاضة يعتبر ركنا. إذا هذه الثلاث لا بد من المجيء بها، فإن لم يحرم لا حج له. إذا لم يطف طواف إذا لم يقف عرفة لا حج له. إذا لم يطف طواف الإفاضة لا حج له. فلا بد من المجيء بها هذه الأفعال الثلاثة. قال: والمختلف فيه في المذهب وخارجه، أي الأعمال التي اختلفوا فيها هل هي ركن أو ليست بركن، والخلاف بين المالكية وأيضا عند غيرهم من الفقهاء من فقهاء المذاهب. قال: وخارج ثلاثة أيضا: السعي والوقوف بالمشعر الحرام ورمي جمرة العقبة. السعي والوقوف بالمشعر الحرام ورمي جمرة العقبة، هذه الثلاثة اختلفوا فيها هل تعتبر من الأركان أم أنها تعتبر من غير الأركان. فإن قلنا هي من الأركان فمن فوتها لا حج له حتى يأتي بها، وإن قلنا ليست من الأركان فمن فوتها لزمه أن يأتي بها، فإن فاتته فإنه يجبر ذلك أن يذبح شاة يوزعها على فقراء مكة. فالقسم الثاني: السعي بين الصفا والمروة والوقوف بالمشعر الحرام ورمي جمرة العقبة. باقي هذه الثلاثة محل خلاف، وبدأ في تفصيل كلام العلماء فيها. وأولها السعي، قال: وأما السعي فالمشهور من المذهب أنه ركن يرجع لتركه أو ترك بعضه من بلده، وبه قال الشافعي وأحمد بن حنبل أصح، وروى ابن القصار وقال إسماعيل عن مالك أن السعي واجب جبر بدمه إذا رجع لبلده وليس بركن، وبه قال أبو حنيفة. هذا أول الأعمال التي هي محل خلاف، سيأتي كلام عليها في درس لاحق إن شاء الله تعالى. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.